الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. السؤال الوحيد الذي له علاقة بشكل ما بالدرس الماضي هو سؤال أكثر من أخ عن أهمية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا عن ذلك بمناسبة حديثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكيف كان يقتدي برسول الله في الأمور حتى الجبلية، وأوضحنا الفرق بين السنة التي شرع اتباع النبي فيها وبين أفعاله الجبلية التي لم نكلف باتباعه فيها، لكن المحب يتبعه في هذا وذاك. قلنا وتحدثنا عن محبة أصحاب رسول الله لرسول الله، وكيف أنهم كانوا يتباركون بوضوئه وبعرقه وشعره وحتى بصاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفصلنا القول في ذلك. الغريب أن بعض الإخوة يسألونني عن السبيل إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرى هذا سؤالا غريبا وعجيبا، يعني معنى هذا السؤال كأن السائل يقول إننا لا نجد أنفسنا مندفعين إلى محبة رسول الله، فكيف يعني نكلف أنفسنا محبته هكذا تكلفا؟ لو أن هذا الإنسان قال والله زيد من الناس لا أعرفه، أراه في طريقي لا أستطيع أن أحبه، ولماذا أحبه؟ وما العامل الذي يدفعني إلى حبه؟ كلام سليم. لكن عندما يقول هذا الكلام عن إنسان جمع الله عز وجل فيه كل الخصال التي توجه فؤاد الإنسان إلى محبتها، فالسؤال غريب. هل درست سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصادرها الموثوقة بإمعان وتدبر ثم لم تحب رسول الله؟ لا أشك أنك لم تدرس سيرة رسول الله. هذا السائل لم يدرس سيرة رسول الله قطعا، لأن الذي درس سيرة رسول الله أي درس حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنجد أن هذا الإنسان قد تجمعت فيه سائر الخصال والأخلاق التي تجعل أفئدة الناس تتجه إليه بالمحبة. ما في إنسان في العالم أوتي الأخلاق الإنسانية الحميدة التي أوتيها رسوله، ما في إنسان أوتي الذوق العالي والإحساس السليم والشفافية المرهفة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في إنسان أوتي حبا للإنسانية كلها وللبشر جميعا كما أوتي رسول الله هذا الحب العالم لأمته. تعرف هذا عندما تدرس سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن صاحب القلب الطبيعي السليم إذا وقف على ترجمة هذا الإنسان الذي تجمعت فيه سائر الصفات المحمودة التي تتعشقها النفوس شيء طبيعي أن يحبه. لكن طبعا الإنسان الذي حجب عن دراسة سيرته ما قرأ شيئا من سيرته، طيب يا أخي يدرس سيرته بعدين يسألني هالسؤال، ولن يجد نفسه بحاجة إلى أن يسأل هذا السؤال أبدا. فمن يشكو أنه لا يحب رسول الله مصدر شكواه أنه يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدرس حياته. طبعا لعله يدرس حياته من مصادر مشبوهة، من مصادر زائفة، من مصادر تزيف حياة رسول الله وتدس فيها. نحن هذه المصادر ينبغي أن نبتعد عنها وأن نطهر عقولنا ومجتمعاتنا منها. لكن هنالك مراجع للسيرة النبوية صافية عن الشوائب، ادرسها، ستجد نفسك تعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو السؤال الوحيد يعني الذي يتعلق بالدرس الفائت. نعود إلى الحديث الذي كنا بصدده ولعلنا لم نتمم شرحه بعد، عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط، يعني بائع لسقط المتاع، ولا على صاحب بيعة، أي بائع لما يسمى اليوم الخربوات ونحو ذلك يعني، ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني قال لي امشي معي إلى السوق. فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث، يعني لا ترد علي، لماذا تخرج إلى السوق إذن؟ قال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إننا نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقينا، أي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحنا جزءا كبيرا من هذا الحديث، واستنفد الوقت حديثنا عن الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يكون دافع الاقتداء التمسك بسنته؟ ومتى يكون دافع الاقتداء المحبة التي تحفز الإنسان على اتباعه؟ شرحنا ذلك وأوضحنا الفرق بين الحالتين، وما أظننا بحاجة إلى أن نعيد هذا الذي ذكرناه. بقي أن نتحدث عن مضمون هذا الحديث وما قد سيق الحديث من أجله. سيدنا عبد الله بن عمر كان يخرج إلى السوق، يطوف بالسوق، يذهب إلى السوق، يعني يمر به من أوله إلى آخره دون أن يشتري شيئا ودون أن يساوم على متاع ودون أن يجلس في المجالس التي يجلس فيها الناس عادة على نواصي الشوارع والطرقات. فسأله ابن أبي بن كعب رضي الله عنهما الطفيل، قال له: لماذا تخرج إلى السوق هكذا؟ هل لا تشتري متاعا ولا تساوم ولا تسأل عن بضاعة ولا تجلس في مجالس القوم وتغدو ذاهبا آيبا إلى السوق؟ فقال له: إننا نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقينا. هذا المقطع هو الذي بقي علينا شرحه، لعل هذا يتعارض في الصورة مع الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها، هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإن كان لا بد منها فأعطوا الطريق حقها. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يدل على أن المفضل والأولى بالإنسان إذا لم تكن له حاجة في السوق أن لا يغدو ويذهب إلى السوق. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتعارض بحسب الظاهر مع ما كان قد اعتاد عليه عبد الله بن عمر، بل كان يأخذ معه بعض الصحابة كالطفيل. هل هنالك تعارض بين ما علمنا إياه رسول الله وبين تحذيره لنا من الجلوس في الطرقات وبين ما كان يفعله عبد الله بن عمر؟ لا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجلوس، لا عن المرور، عن الجلوس في الطرقات، أي أن نتخذ لأنفسنا مقاعد على نواصي الشوارع فنجلس لنتسلى على هذه الأماكن، أو كأن نجلس في المقاهي التي غدت مجالس الناس على الأسواق. وما هي المقاهي؟ هي عبارة عن مجالس على يمين الأسواق أو على يسار الأسواق. هذه هي مزية المقاهي، يعني وهي يعني الخصلة التي تجذب الناس إلى الجلوس فيها. يرون المارة، يرون السابلة، يرون ما يحدث في الأسواق، وهم في الوقت ذاته جالسون يتسلون بلعب بأحاديث نحو ذلك. هذا ما نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب النهي واضح. سبب النهي واضح، ذلك أن الإنسان الذي يجلس على قارعة الطريق وليس له حاجة في الطريق، ليست له حاجة، هو ليس تاجرا له محل تجاري، طبعا هذا خارج عن الكلام، هو ليس مشتريا يغدو إلى سوق ليشتري بضاعته ثم يعود بها إلى داره، وإنما يريد هكذا أن يجلس فينظر إلى السابلة، إلى الذين يمرون ويتسلى بهذا المنظر، أو يتسلى مع زملاء ومع أصدقاء له يتجاذبون أطراف حديث عن هؤلاء الناس ونحو ذلك. هذا العمل مذموم، ذلك لأنني عندما أجلس بهذا الشكل على الطريق سوف أتعرض لعدد أو لطائفة من المنكرات. المنكر الأول أنني لابد أن أجد كثيرا من المنكرات ترتكب أمامي، والغالب أنني لا أستطيع أن أنكرها. السوق ليست ملكك وليست ملك زيد ولا عمر، يمر فيه الناس أشكالا وألوانا، ومن ثم فقد تجد من يسيء إلى الله، إلى شيء من حقوق الله، إلى شيء من حقوق العباد، قد تجد من يسب، قد تجد من يكفر، قد تجد منكرات متنوعة أمامك. رؤيتك لهذه المنكرات وأنت لا تستطيع أن تنكرها تجر عليك مغرما كبيرا جدا يحاسبك الله عليه يوم القيامة. هذا شيء. الشيء الثاني الذي يجلس على قارعة الطريق وليست له حاجة، هذا الإنسان قد غمس نفسه فيما لا يعني، وهذا منكر آخر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأنا عندما أجلس على قارعة الطريق لأنظر إلى هذا وأنظر إلى ذاك، ثم أعلق على هذا الشخص وأعلق على هذا المنظر لزميلي ولصديقي. ففي الواقع أنا في هذه الحالة أضرب المثل الأحط الأدنى للخوض فيما لا يعني، هذا شيء. شيء ثاني، هذا الوقت الذي يهدره هذا الإنسان هو أثمن ما يأمرنا الله عز وجل بمحافظته ورعايته. الوقت ثمين جدا. هذا الإنسان ماذا يصنع؟ كأنه يقول عندي كنز ثمين أنا لا أعلم ماذا أصنع به، ماذا أصنع به. أنا أملك الآن من الآن إلى المغرب أو إلى العشاء أملك وقتا كبيرا جدا لا أدري ماذا أصنع به. خير ما أبدد به هذا الوقت أنا أجلس على قارعة الطريق وأتسلى بمنظر الغادين والرائحين وأعلق على هذا الإنسان وعلى هذا الإنسان وأتذكر حكاية عند مرور هذا الشخص وإلى آخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. كل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورصيدك فيه الوقت، هذا منكر آخر. المهم أن الإنسان الذي لا غرض له في الأسواق ولا حاجة له في محلها، ثم مع ذلك يجلس يعرض نفسه لمنكرات كثيرة، لذلك ينبغي أن لا يجلس. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. بعض الصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، مجالسنا هي مجالسنا، نعم نتحدث فيها. هؤلاء الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لهم مصالح، لهم مصالح، يعني بائعون، لهم أعمال تجارية، نعم لهم شؤون في هذه الأماكن، ومع ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم، يعني كان لابد، فأعطوا الطريق حقها. كلمة الطريق تأتي مؤنث وتأتي مذكر. قال وما حق الطريق؟ هذه ضريبة الطريق، هذه تؤدي ضريبة يجلس، لا تؤدي ضريبة إياك أيا كنت. أولا غض البصر أي عن المحرمات، ومن أيسر ما يسهل على الإنسان غض البصر أن لا يجلس في الطرقات إلا عند الحاجة وعند الضرورة. فإذا اقتضت الضرورة فغض من بصرك، وانظروا إلى لطف الله عز وجل كم هو بين وواضح بل صارخ. ما قال الباري عز وجل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، ما قال قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، لو قال ذلك لحملنا من أمرنا عنة، وإنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ومن للتبعيض. يعني أنت إذا لم تستطع أن تغمض عينيك في الطريق، نعم أنت معذور إذا لم تستطع، لكن بوسعك أن تنظر إلى حاجاتك ورغائبك وأن تغض من طرفك بالنسبة لما لا حاجة لك به، غض من طرفك. الإنسان الذي يغشى السوق دائما ويتخذ مجلسه في الأسواق القهاوي ونحو ذلك، والله لا يستطيع أن يغض لا من بصره ولا أن يغض بصره، هو أصلا لا يجلس هكذا إلا من أجل أن ينظر، فكيف يغض بصره. ثم يقول الشيء الثاني كف الأذى. الإنسان الذي يجلس في الطرقات هكذا معرض لإيذاء الناس أو معرض لأن يتلقى الأذى عن الناس، وفي كلتا الحالتين هو معرض لإيذاء الناس، فما ينبغي أن تؤذي الناس بهذا الشكل إطلاقا. وهذا أيضا أمر عسير جدا. الأمر الثالث رد السلام، وفي رواية إفشاء السلام. تريد أن تجلس في الطرقات، إن كنت جالسا لابد أن ترد السلام على كل من مر عليك، وإن كنت تمر من مكان إلى مكان إلى مكان فينبغي أن تفشي السلام بين الناس. والأمر الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان الذي يجلس في الطرقات قد جعل من نفسه شرطية، هكذا الحكم في دين الله. ونحن نقرأ شيء اسمه الحسبة، الحسبة هذه هي معناها، يعني رجل جلس عادته أنه يجلس في الطرقات، رأى منكرا أمامه، رأى إنسانا قد استلب من شخص حقه، استضعفه واستذله فأخذ منه حقه، ينظر إليه ويتسلى بهذا المنظر، لا يجوز ذلك. قد يقول طيب أنا لست شرطيا، أنا لست مسؤولا عن هذا الأمر، لست شرطيا لا تجلس في هذا المكان، أما وقد جلست وقد حملت نفسك مع عامة الشرطة، الحسبة هنا تلاحقك، ينبغي أن تتجه إلى هذا الإنسان الذي استلب من صاحبه حقه فتنهره وتنهاه عن هذا المنكر، وينبغي أن تعيد إليه حقه من ذلك الشخص الضعيف الذي استلبه حقه. لو لم تكن مسؤولا، أنت مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، لست مسؤولا إذا لا تعرض نفسك لهذه الحالة، اذهب إلى بيتك، اشتري متاعك، أدي مهامك، اقضي مصالحك وحوائجك وعد إلى بيتك. أما وإنك قد آثرت أن تجلس على المقهى هكذا فينبغي أن لا يكون شأنك شأن من يتسلى برؤية الناس على اختلاف أوضاعهم، بل ينبغي أن تحمل نفسك المهام التي حملك الله سبحانه وتعالى إياها. هذا الذي قاله سيدنا رسول الله لا يتعارض مع عمل سيدنا عبد الله بن عمر كما سنقول، لكن قبل أن نتجاوز هذا الحديث إلى عمل سيدنا عبد الله بن عمر ينبغي أن نلفت النظر إلى أن أسوأ، طبعا لا أقول بدعة، هي ليست بالمصطلح الفقهي بدعة، لكن أسوأ عادة وأحط عادة وأرث العادة هي أن يخرج الإنسان من داره لا لشيء إلا لكي يجلس في هذه الأماكن التي تسمى اليوم بالمقاهي. وما المقاهي؟ هي عبارة عن الجلوس على الطرقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لم أجد عادة أسقط ولا أشنع ولا أحط من هذه العادة. الإنسان أيا كان عمله أكرم من أن يفعل ذلك. ما في إنسان وقت ما هو ثمين عليه، ما في إنسان وقت ما هو ثمين عليه. إن لم تكن موظفا تلاحقك وظيفتك في كل يوم فأسرتك تنتظرك أن تجلس معها، أن تؤنسها، أن تعلم أطفالك، أن تؤنسهم بنفسك، أن تحاورهم، أن تمكنهم من أن ينالوا حظوتهم منك، أليس كذلك؟ طيب إذا قال أنا لست صاحب أسرة، نعم، طيب عان، إذن وقد انتهيت من عملك التقليدي الذي تمارسه يعني من وظيفتك، أنت مكلف بأن تعرف دينك ما دام عندك فضوة من الوقت، مكلف أن تتعرف على دينك الذي خلقك الله عز وجل من أجله، أنت مكلف بأن تعرف عقائد إسلامك، أنت مكلف بأن تعرف أحكام السلوك في حياتك، سلوكك، صلاتك، طهارتك، نظافتك، صومك، حجك، زكاتك، المنكرات التي نهاك الله عز وجل عنها ما هي، ومتى يتحول المنكر إلى معروف، ومتى يتحول المعروف إلى منكر، إلى آخر ما هنالك. هل هنالك إنسان يقول وظيفتي أديتها، والشريعة الإسلامية تعلمتها، وديني قمت به، وخلاص ما عاد في لي وظيفة إطلاقا، فلأذهب إلى السوق لأتسلم؟ ما في. كل إنسان ملاحق إما بوظائف دنيوية يرعى فيها مصالحه الدنيوية، أو هو ملاحق بوظائف دينية يرعى فيها حقوق الله سبحانه وتعالى. أبدا. الإنسان الذي تجده هكذا يجلس على قارعة الطريق إنسان مأفون، يعني قد داخل عقله بعض الخلط، لا شك في هذا ولا ريب. كيف هذا؟ وأسوأ ما في هذا الأمر أولئك الناس الذين يضجون عندما يجلسون لبضع دقائق أو نصف ساعة أو ساعة في بيوتهم، فيخرجون من بيوتهم ويفرون من أهلهم وأولادهم إلى المقاهي. هذه شنيعة جدا جدا. كيف جعلك الله قيما على زوجة وأولاد، يعني وأسرة، جعلك الله قيما عليها ثم تهرب ممن جعلك الله قيما عليهم، تفر من هؤلاء الذين أناط الله في عنقك رعايتهم؟ نعم. الوقت أثمن من هذا بكثير بكثير. سيدنا عبد الله بن عمر كان عمله شيئا آخر لا علاقة له بهذا، كان يسير في الأسواق ولا يجلس فيها، هذا أول شيء، لم يكن يجلس في الأسواق، ولكنه كان يمر بالناس ليسلم على هذا وليسلم على هذا وليسلم على ذاك. كأني بكم تقولون يعني ما هي هذه المهمة الكبيرة، يعني أن أخرج من داري لكي أرى هذا فأقول السلام عليكم، أرى الثاني أقول السلام عليكم، ثالث أقول السلام عليكم، حتى إذا زرعت الطريق من أوله إلى آخره عدت مرة أخرى وأنا أقول السلام عليكم. يا أخي ماشي الحال يعني. نعم. نحن اليوم ننظر إلى شعار السلام وقد تضاءلت قيمته، ثم تضاءلت إلى أن هان هذا الشعار علينا، ولذلك فعلا نحن يعني نستخف بهذا الأمر، وربما نستخف بهذا الذي فعله سيدنا عبد الله بن عمر. لكن تصوروا الأمر التالي، تصوروا أن العرب لم يكونوا يعرفون هذا الشعار أبدا، كلمة السلام عليكم لم تكن معروفة عندهم، وإنما كان المعروف عند العرب عموا صباحا عموا مساء، هذه هي تحية الجاهلية. جاء الإسلام فأبدل بهذه التحية الجاهلية التحية التي تنزلت علينا من عند الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام هو الذي علمنا الله عز وجل إياه. تصوروا كيف انتشر هذا الشعار ولم يكن للعرب عهد به من قبل. تصوروا وقع هذه الكلمات على الناس وأثر هذه الكلمات في حياتهم، سواء لاحظت هذا في من يلقي السلام أولا أو في من يرد السلام. تصور أنك في ذلك العصر تعيش وأنك قريب العهد بالتحية الجاهلية. التحية الجاهلية ذهبت دفنت، ونحن الآن نتعامل مع التحية التي شرفنا الله عز وجل بها. شيء طبيعي أن أفرح بهذا الشعار الذي شرفني الله عز وجل به، والذي غسل الله به أرض الجزيرة العربية من بقايا أحقادها ودرنها ودمائها ونحو ذلك. كل هذه الظلمات، ظلمات الأحقاد والضغائن والحروب والعداوات التي كانت تستشري بين العرب، غسلت بهذا الشعار السلام عليكم. الناس فرحون جدا بهذا الشعار، مثل إنسان فقير جدا جدا جدا، وفجأة جاءته حلة رائعة لم يرى الناس سوء مثالا لها من قبل، ولم يكن يتوقع أن يرتدي في حياته حلة بهذا الشكل. ماذا يصنع؟ كل يوم يرتديها ويخرج إلى الناس ليريهم هذه الحلة. كيف أن الله متعه بها بعد فقر، بعد الثياب البالية التي كان يعني تظهر فقره وعوزه وحاجته، أليس كذلك؟ هذه العطية الإلهية أثمن بكثير من هذه الحلة، ومن ثم فقد كان المسلمون في صدر الإسلام أكثر فرحا بها، كانوا فرحين جدا بهذا الشعار، شعار السلام عليكم شيء عظيم. فمن شأن فرح المسلمين بهذا الشعار الجديد الذي جعله الله بديلا عن تحية الجاهلية، والذي غسل الله به أرض الجزيرة العربية من الدماء ومن الحروب والأحقاد التي كانت تسري فيما بينها، شيء طبيعي أن يخرج الواحد منهم ليقرب بهذه الكلمة، ليلقى زيدا فيقول له السلام عليكم ورحمة الله، ليلقى عمرا بعد ذلك فيقول له السلام عليكم ورحمة الله، شيء كبير يعني، أمر عظيم جدا جدا، شعارا لا عهد لنا به، شرفنا الله سبحانه وتعالى به، قال لنا أحببت لكم هذه التحية فحيوا بها أنفسكم ليحيي بها بعضكم بعضا. ما يمكن أنا لما أكون نايم بالليل مرصد أنت تصير الصبح حتى أطلع وأمشي شوف فلان من الناس إلا السلام عليكم. لكن الآن وقد طال بنا العهد وأصبحت هذه الكلمة مكرورة مكرورة مكرورة على ألسنتنا وعلى أسماعنا، مع الأسف سقط معناها من حياتنا، سقطت قيمتها من مشاعرنا، ولذلك لم نعد نوليها المعنى الذي كان يوجد فيها، لم نعد نذوق أو نتذوق البعد الرائع الكامن في هذه الكلمة والنسيج الأخوي الذي تحوكه هذه الكلمة بين المتكلم والمجيب. نعم، فلا تقيسوا أنفسكم على عبد الله بن عمر، ولا تقيسوا عبد الله بن عمر على أنفسكم. أي واحد منا لو كان في ذلك العهد وكان يدرك قيمة السلام عليكم إذن لفعل كما كان يفعل عبد الله. طبعا الصحابة مو كلهم بمستوى واحد، أنا قلت لكم في الأسبوع الماضي كم كان عبد الله بن عمر شديد التأسي برسول الله، وكم كان سعيدا أن يقلد رسول الله، لا في أمور السنة فقط بل حتى في الأمور الجبلية، بلبس مثل أبي البيس فك زراره، إيه هو كمان بفك زراره، نام واتجع تحت شجرة لازم ينزل هيك يتجع تحت هذه الشجرة، لك يا أخي النبي بدافع جبلي فعلها ولو بدافع جبلي. هنا منطق الحب وليس منطق السنة. نعم، فسيدنا عبد الله بن عمر أكيد أكثر من غيره كان يتمسك بسنة السلام، لكن الكل كانوا ينطلقون من هذا الجامع المشترك. واليوم لو أن معنى هذه الكلمة عادت فازدهرت فيها وتذوقتها مشاعرنا وأدركنا القيمة الكبرى فيها والشرف الذي أولانا الله عندما أهدانا هذه التحية فيما بيننا. وعلى هذا الأساس حي الواحد منا صاحبه صباح مساء يقول السلام عليكم. إذا رأيتم لرأيتم كيف أن هذه الكلمة تلعب دورها الكبير في نسج الأخوة والمحبة وفي إسقاط حواجز الفرقة والتدابر. أكيد لرأيتم ذلك. كلمة السلام كلمة رائعة عظيمة جدا جدا. هذا هو الذي كان يحفز سيدنا عبد الله بن عمر على. طبعا لما كان بيطلع بيقول السلام عليكم السلام عليكم، أكيد لما بيشوف منكر كان بينكره ولا لا؟ كان ينكره. كان يغض من بصره أم لا؟ كان يغض. كان يكف أذاه عن الناس؟ أكيد نعم كان يفعل هذا كله. إذن فكان سيدنا عبد الله بن عمر يكتسب بذلك أجرا وأي أجر، ولم يكن ينفق بذلك وقتا مثل الذين يجلسون على المقاهي. بقي أن نقول أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن السلام وباب السلام وأهمية السلام في دين الله، كم وكم يكذب على دين الله ومن ثم يظلم دين الله أولئك الذين ينعتون الإسلام بأنه دين الحرب، دين الحقد، دين الدماء، الدين الذي يطرب المرء الدماء. كم وكم يكذب ويفتري على الله وعلى دينه أولئك الذين يقولون إن الإسلام يتبنى ما يسمى الحرب المقدسة. الكلمة الأجنبية معروفة، يعني من أقصى أمريكا لأقصى أوروبا، ويسير وراءهم الذيول. الذيول تعرفون الذيول يلي بالبجاج يعني، نعم، من المسلمين. هؤلاء عندما ينعتون الجهاد بالحرب المقدسة، ماذا تعني الحرب المقدسة؟ أي الحرب التي تقصد لذاتها، ليست يعني مقدسة من أجل إعادة حق، ليست مقدسة من أجل رفع ظلم، ليست مقدسة من أجل إقامة عدل. لا، المسلمون يقدسون الحرب لأنها الحرب. يعني ما بيعرفوا ينبسطوا بدون حرب. غذاؤهم الحرب يا أخي، طعامهم تسبيحهم الحرب، لأنه مقدس، شيء مقدس، أي قدسية الحرب لذاتها. هكذا يغرسون هذا المعنى في عقول أترابهم والصغار لديهم حتى يكبروا وتتفتح أبصارهم على الإسلام وقد امتلأت قلوبهم حقدا عليه. وحتى يعجب من يريد أن يتعرف على حقيقة الإسلام عن التطلع إليه. أما إذا كان واحد عم يشوف الحرب حرب مقدسة لذاتها، هذول جماعة وحوش، نعم، خلص ما عاد بده يعني، ما عاد بده يتعلمها. هل هؤلاء الذين يفترون على دين الله بهذا الشكل عميت أبصارهم عن كلمات السلام في كتاب الله عز وجل، والتي جعل الله منها أكبر شعار لحياة هذه الأمة؟ أم هل صمت آذانهم عن هذه الكلمة التي كانت أعظم ترنيمة بين المسلمين فيما بينهم بعضهم مع بعض؟ لا أعينهم عميت عن هذا ولا آذانهم صمت عن هذا، والله إنهم لا يعلمون، ولكنهم يريدون أن يعموا أبصارهم، يريدون أن يصموا آذانهم حتى يتأتى لهم أن يقولوا إن الإسلام دين مغموس بالحرب، دين مغموس بالحقد، بالضغائن، دين لا يعيش إلا على صليل السيوف. نعم، حتى يستطيعوا ينشروا هذه الصورة الزائفة الباطلة لابد أن يعموا أبصارهم ولابد أن يصموا آذانهم عن هذا الأمر. لكن نحن المسلمين هل نؤخذ بهذا الكلام؟ الحرب المقدسة، في عنا شيء اسمه حرب مقدسة؟ في بالفقه باب الحرب المقدسة؟ ما في عنا هذا الشيء. بحث الجهاد انتهينا منه وشرحناه شرحا دقيقا وافيا يقطع ألسنة المتخرسين، شرحنا ذلك. نعم، لكن المصيبة، كل المصيبة في أن في المسلمين من لم يجدوا في هذا الشعار الذي فرضه الله والذي انتشر في صدر الإسلام والذي أمرنا الله عز وجل أن نجعل منه شعار التواصل فيما بيننا، السلام عليكم. مصيبة، كل المصيبة أن في المسلمين من يريدون أن يقتدوا بأولئك الناس، لا أن يقتدوا بكتاب الله ولا أن يقتدوا بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام، كلمة السلام معروف معناها، كل العلماء يقولون الأصل في علاقة الناس بعضهم مع بعض السلام، وإنما جاء الإسلام من أجل ترسيخ دعائم السلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكلمة السلام جاءت غذاء لهذه الحقيقة، غذاء لينمي هذه الحقيقة بين الناس بعضهم مع بعض. نعم، فهذا المعنى ينبغي أن ندركه في هذا الموضوع في هذا الصدد تماما. بعد أن انتهى الإمام النووي من هذا الباب الذي تضمن أحاديث في مشروعية السلام، نقلنا إلى باب آخر عنوانه باب كيفية السلام، كيف يسلم الإنسان على صاحبه وكيف يرد صاحبه السلام. يقول الإمام النووي قبل أن ينقلنا إلى الأحاديث التي أوردها في هذا الباب: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يستحب أن يأتي بالسلام كاملا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع. يعني لو قل السلام عليك يقول السلام عليكم تكريما وتبجيلا لهذا الإنسان واحتراما، وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب وأن يستعمل يأتي بواو العطف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. هنا قبل أن ننتقل أيها الإخوة إلى الحديث الأول في هذا، ينبغي أن ندرك معنى هذه الكلمات. السلام عليكم، كلمة السلام أظن لا تحتاج إلى شرح، أي أسأل الله عز وجل أن يمد رواق السلام بيني وبينك وأن يجعله ممتدا في هذه الأمة أجمع. هذا معنى السلام عليكم. أنا أدعوك الآن، هذا دعاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل صلة ما بيني وبينك السلم، وأن يجعلني وإياك نقف تحت مظلة هذا السلام. وما السلام؟ السلام بين الشخصين أن يأمن كل واحد منهما صاحبه، أن يأمن كل واحد منا بوائق الثاني. نعم، أن آمنك وأطمئن إلى أنك لن تسيء إلي، وأن تطمئن أنت بأنني لن أسيء إليك. إذا شاعت بيني وبينك هذه الطمأنينة فهي السلام. ورحمة الله هذا أيضا دعاء، أنا أسأل الله لي ولك السلام وأسأله أيضا لي ولك الرحمة أكثر من السلام، أن يمد فوقنا رواق رحمته، يعني يلطف بنا، يبعد عنا أسباب الآلام الأوجاع المصائب، يرعانا يكرمنا بلطفه، هذه هي الرحمة. والرحمة في أصلها بالنسبة لنا نحن رقة في القلب تدفع صاحبها إلى مراعاة من اتجهت هذه الرقة إليه، هذا بالنسبة لله غير موجود، ما في شيء اسمه رقة قلب بالنسبة لله. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأي معنى فيزيولوجي بشكل من الأشكال أبدا، ولكننا نقول المراد بالرحمة التي نسأل الله نسألها من الله لنا ولإخواننا نتيجتها، يعني نسأل الله عز وجل أن يكرمنا، أن يغنينا، أن يرأف بنا، أن يبعد بنا عنا أسباب الشقوى، أسباب المصائب. إذا فعل ذلك بك فقد رحمك. ما البركة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركات جمع بركة. هذه الكلمة أيها الإخوة رغم أن لها معنى عظيم عظيم جدا جدا، وهذه الكلمة بمقدار صغرها تحوي معاني ضخمة جدا جدا، على الرغم من ذلك مع الأسف سقط معناها في أذهان كثير من الناس. كلمة البركة كلمة شائعة وذائعة بين الناس، لكنك لو سألت الناس ماذا تعني كلمة البركة ربما قالك والله ما بعرف. نعم، لاحظوا كم تتكرر هذه الكلمة على أفواهنا. نعم فلان إيه والله تباركنا فيه. نعم بنقول عن فلان والله فلان بركة يا أخي، شو الطعام كان مبارك، جلسة مباركة كانت، أخي شو معنى مباركة، شو معنى فلان مبارك، شو معنى كذا، لا نعلم معناه. سقط معنى هذه الكلمة من أذهاننا ولها معنى عظيم جدا. سأذكر باختصار معناها ولكني أعدكم إن شاء الله أن أشرحها شرحا مفصلا مطولا في الدرس القادم. لاحظوا أيها الإخوة كل شيء خلقه الله له صورة وله سر، كل شيء كل شيء. الباري عز وجل خلق الشمس، الشمس لها مظهر، مظهرها هذا الجرم الذي يشع بهذا اللهب الذي تراه، سرها هذه الحياة التي تمد بها كل الأشياء الموجودة. المطر له مظهر، هذه القطرات التي تتساقط، وربما نحن عندما نصاب بها نشعر بضجر. سر المطر أو بركة المطر هذا السر الكامن الذي به يتم الاستنبات. سنشرح هذا الكلام إن شاء الله عز وجل حتى ندرك معنى البركة وأهميتها التي نكررها في التحيات، وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم.